إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا اليوم في كتاب العلم من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وكنا في المجلس الماضي افتتحنا أول باب في هذا الكتاب المبارك، وهو باب فضل العلم، وذكر تحته آيتين: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقوله تبارك وتعالى: وقل رب زدني علما. وذكرنا المناسبة في بدء هذا في افتتاح هذا الكتاب بهذا التبويب، وأن المرأة خلق ليعمل بأجر، وأن الله عز وجل فطر الناس على ذلك حتى فطر بقية الكائنات الحيوانات، يعني الحية إذا أرادت أن تصطاد فريسة فإنها تختبئ لها، وكذلك سائر الحيوانات المفترسة. لماذا يختبئ؟ من علمه أنه إذا ظهر هربت فريسته؟ هذا شيء موكول مركوز في الفطر. وأنت تعلم أيضا كما يذكرون هذا المثل الدارج، أنك إذا كنت تأكل وكان القط بجانبك فخطف الخطفة فإنه يهرب بها، أما إذا أعطيته إياها فإنه يأكلها بجانبك. كل دي أشياء مركوزة عند الكائنات. فأن تعمل لأجر، هذا سر نجاح العمل. عشان كده مثلا لو نظرت إلى القطاع العام والقطاع الخاص عندنا أو في الدول الاشتراكية عموما، يعني تجد أن القطاع الخاص عالي. ليه؟ لأنه بيربط الإنتاج بالعمل، يربط الأجر بالعمل، بخلاف القطاع العام. القطاع العام أنت لك مرتب في آخر الشهر، تروح تنام ما تشتغلش، تزوغ وزميلك يعني يوقع لك. لكن في القطاع الخاص لا، وهذا فيه دلالة أيضا على أن المرأة لا يعمل ولا ينشط إلا إذا علم أن لعمله أجرة. فهذا الاستهلال البارع للكتاب شيء يعني يتناسب مع فهم الإمام البخاري لطبيعة النفس. الحاجة الثانية، خلاص أنت علمت فضل العلم وأنه هو الذي يقرب إلى الله عز وجل، وكما قال ربنا تبارك وتعالى: الرحمن فاسأل به خبيرا، وهذا أجل من يسأل عنه، لا يعلم إلا إذا كان خبيرا بالرحمن تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. خلاص أنت تلبست بالفكرة وعلمت فضل العلم، تريد أن تطلب العلم. فعقد الإمام البخاري رحمه الله الباب الثاني مباشرة ليقول لك: قبل أن تلج باب العلم لابد أن تكون عالما بآدابه. ولذلك عقد الباب الثاني الذي سنفتتحه اليوم إن شاء الله. ويعني قبل أن أشرح أريد أن أذكر لكم طريقتي في شرح هذا الكتاب، أو في شرح أي كتاب من كتب البخاري أو كتب مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. فلقد وضعت 7 محاور أتحرك من خلالها في شرح أي حديث سواء في الصحيحين أو في غيرهما من كتب الحديث المسندة. فبعد قراءة النص قراءة صحيحة، أولا ننظر في الترجمة وأركانها وشرط صحتها، هذا أول شيء. ثم ننظر في علاقة هذه الترجمة بما قبلها وما بعدها، وهل الإمام رحمة الله عليه رتب أبواب تراجمه للكتب بطريقة سلسة تؤدي إلى معاني، هذا ما سيظهر لنا في هذا الشرح. ثانيا نعرف برجال الإسناد، فإن كان من أئمة العلم والعمل ذكرنا شيئا من كلامه وكلام الناس فيه. ثالثا نبين بعض ما اشتمل عليه إسناد الإمام من الفوائد الحديثية ومن علوم الحديث. ليه؟ لأنه إحنا عايزين نتعلم أيضا علوم الحديث. كثير من إخواننا يطمعون في عقد درس لمصطلح لعلم الحديث، فيعني إلى أن ييسر الله عز وجل أمرنا في ذلك سنذكر القواعد ونطبقها على الحديث، وهذا أقعد في الفهم من أن نشرح علوم الحديث في جانب نظري وفي جانب عملي. أتعب جانب في العلوم كلها هو الجانب النظري، لأن أنت بتحفظ نظريات ولكن لا تستطيع أن تستعملها على الواقع. عشان كده مثلا لما كنا بناخد في الثانوية العامة كانوا يدونا كتاب جميل اسمه قواعد النحو الأساسية، كتاب مختصر لكنه جيد، لم المادة بطريقة حسنة، ولكن لقلة ضرب الأمثلة كانت تضيع علينا هذه القواعد. فمع تكرار المثال القاعدة بتتأكد، ولذلك احنا كثير هنكرر بعض القواعد الحديثية إذا اشتركت فيها الأسانيد الكثيرة. رابعا نبين هل روى البخاري هذا الحديث في مواضع أخرى من صحيحه أم لا، وهل ورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة عن المرة الأولى، وهل الإسناد هو هو ولا الإمام غير بعضا في الإسناد، وما هي النكتة التي جعله يغير هذا في الموضع الذي نتكلم عنه. البخاري يقول الحافظ بن حجر أنه لا يورد الحديث والمتن بتمامه إلا نادرا، يعني إذا ذكر حديثا في كتاب العلم وذكره مثلا زي الحديث اللي احنا هنشرحه إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، روى هذا الحديث بعينه في كتاب الرقاق ببعض اختصار خلاص لم يذكره كما هو هنا، وسوف نذكر النكتة التي جعلته يختصر هذا المتن في كتاب الرقاق. إنما إذا أعاد الحديث لابد أن تكون فيه زيادة فائدة يا في الإسناد يا في المتن. خامسا نذكر من خرج هذا الحديث من أئمة السنة الآخرين، ونهتم على وجه الخصوص بما برواية مسلم رحمه الله، لأن هذا يكون حينئذ من المتفق عليه اللي هو يعد أعلى درجات الصحة بعد المتواتر يعني. سادسا إذا كان هذا الحديث في كتب السنة الأخرى فيه زيادة ألفاظ عما ورد في البخاري نبين هذه الألفاظ ونبين الفائدة منها، لأن العلماء يقولون كما ذكر الخطيب البغدادي وغيره زيادة في المتن تعد حديثا برأسه، تعد حديثا برأسه، أي زيادة في المتن. ليه؟ لأنه سوف يتعلق بها معنا. سابعا نشرح أو نشرع في شرح الحديث ونبين كيف نتعامل مع النصوص وكيف نستخرج الفوائد الكثيرة من كلمات قليلة. يبقى دي المحاور السبعة التي سوف يعني أهتم بها في كل حديث من هذا الكتاب. الباب الثاني من كتاب العلم، قال الإمام أبو عبد الله: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. تراجم البخاري أنواع. طب باب من سئل وهو مشتغل في حديث فأتم الحديث ثم أجاب السائل، والبخاري ماذا يريد أن يقول؟ ما قال شيء، لم يقل يجوز أو لا يجوز، وكثير من تراجم البخاري هكذا، وإن لم تكن على طريقة الاستفهام هي استفهام، يعني ماذا يكون؟ ده الجملة اللي أنت لازم الكلمتين اللي لازم تكملها. إذا جاء الطالب فوجد شيخه مشغولا بإلقاء درس زي دلوقتي، هل يسأله وهو يتكلم؟ فإن سأله هل هذا يخالف مقام الأدب أم لا؟ الآخر الترجمة سؤال. والبخاري أحيانا يذكر الترجمة بطريقة الاستفهام، باب هل يفعل كذا، وما يجيبلكش الجواب. وأحيانا يذكر الحكم الذي ذهب إليه في الإيه؟ في التبويب. كان يقول: باب من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. يبقى اداك الحكم. فتراجمه على أنواع كثيرة، كل ما يمر بنا نوع من هذه الأنواع سنبين مراده منها. فهو هنا الترجمة جاءت على طريقة السؤال: هل يجوز أم لا؟ هل هذا يباين طريقة الأدب أم يلتئم معها؟ الذي يوضح لك ماذا يريد البخاري النص. كما قلنا لابد من الترجمة، صحة الترجمة ومطابقتها للنص الذي تحته، زي ما احنا قلنا ايه الترجمة لها ثلاث ايه أركان: المترجم والمترجم له والترجمة. المترجم هو الإمام. معلش أنا هكرر كثير، مش عايزكم تملوا، أنا عايزكم تحفظوا، لأن أنا أعرف أن كثير من الناس لا يراجع بعد ما يطلع من المسجد، لا يراجع المسألة إطلاقا. ها احنا أنا حافظكم تمام. الترجمة يبقى ثلاث أركان. أول حاجة المترجم، بدأنا به لأنه هو صاحب الفكرة، الإمام البخاري. المترجم له النصوص الواردة تحت هذا التبويب، يعني قلنا النصوص يا قرآن يا حديث مسند يا إما أثر، أن إما أن يكون موصولا وإما أن يكون معلقا، المهم هو أثر وخلاص، عن الصحابة والتابعين وتابعيه. تمام. الترجمة هي التبويب نفسه اللي هو باب من سئل علما وهو مشتغل في حديث، اسمها ايه؟ الترجمة. طيب ننظر إلى مطابقة الترجمة للنصوص، أهي جلية أم خفية؟ هي جلية خفية. أما باب خفائها فإنه عقد ذلك لذكر أدب طالب العلم، ولم يقل باب في أدب الطلب عشان تبقى إيه ظاهرة ومباشرة، فده تحتاج إلى استنباط. وهي ظاهرة أيضا في أن هذا يجوز. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلم ذلك السائل وقال له: هل تركتني حتى أتم حديثي؟ أما وقد ترك تأنيبه رأسا فدل ذلك على الجواز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسكت على خطأ ولا باطل، ودي بيسموها السنة التقريرية. السنة التقريرية اللي هي إيه؟ اللي هي أن يفعل رجل فعلا أمام النبي عليه الصلاة والسلام فلا يعلق عليه، فهذا يدل على جواز فعله في هذا الموضع. وربما إذا قال هذا في موضع آخر أنكر عليه، زي مثلا قول أبي بكر، كقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه في صلح الحديبية لما عروة بن مسعود الثقفي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى حولك أوباشا أو شابا خليقا أن يفر ويدعوك. أم قال له إيه؟ أمصص بظر اللات. دي كلمة ما تتقالش، يعني رمي الرجل بالعورة كمان يعني حاجة صعبة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وكان قبة الخلق في الدنيا كلها، لم يسبقه أحد من النبيين فضلا عن غيرهم من العالمين إلى هذا الخلق الرفيع عليه الصلاة والسلام. أما وقد تركه يقول هذا في هذا الموضع دل على جوازه في هذا الموضع. لو أنه قاله في موضع آخر غير هذا لأنكر عليه. خلاص. يبقى إذن سكوت النبي عليه الصلاة والسلام عن تأنيب هذا الرجل أو لفت نظره فيه دلالة على الجواز. يبقى لما يأتي السائل وقد يكون من جفاة الأعراب لم يتعلم، يعني طالع كده إيه، اتربى جنب الجبل، كلامه دبش وتصرفاته دبش وكل حياته تخبط راسك في الجبل. وذلك العرب كانوا كثيرا ما يأتون النبي عليه الصلاة والسلام وتصرفون تصرفات غير لائقة، ما كانش يلومهم، إنما كان يلوم الذين يعيشون معه في المدينة. ليه؟ يعيشون معه وحوله وينظرون إلى سبته ودله ويحفظون ألفاظه، فإذا أساء واحد منهم الأدب أو فعل فعلا مخالفا يفعل معه ما لا يفعل مع العرب. يعني عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جئت النبي صلى الله عليه وسلم يوما وعلي ثياب حمر، اللي بيلبس ايه، حاجة أحمر خالص يعني غير مختلط بلون غير مختلط بلون آخر. قال: فلما رآني أعرض عني. يعني العادة، عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستقبل الناس بالبشر، ما فيش واحد يكلمه يديله أفاء أبدا ولا يديله ظهره، لابد أن يستقبله بوجهه عليه الصلاة والسلام. فأول ما يشوفه يعمل كده. فهم عبد الله، ما عدتش عليه كده وقال ده يمكن بيبص على حاجة ولا بتاع، وذهب إلى بيته. وكانوا الجماعة بيخبزوا عيش، قام خالع البتاع الحمرة دي ورميها في الفرن، ثم غيرها بثياب أخرى وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبله بوجهه. تمام. قال: ماذا ما فعلت بهذه الثياب؟ قال: سجرتها التنور ولعت فيها عشان انت زعلان منها مش عاجباك، دي ما تفضلش ابدا، لازم اولع فيها. فقال: هل كسوتها بعض نسائك؟ فانه لا باس بها للنساء. خلاص. شوف يعني لمحه بس بسيطه ممكن تمر على كثير من الناس، بس عبد الله قاعد للنبي عليه الصلاه والسلام، عينه كالكاميرا المسجله، لا لفته ولا حركه ولا سكت، لازم يحفظوه. طيب ده، وخد موقف واحد من الاعراب عشان تشوف الفرق الهائل بين من تربى مع النبي صلى الله عليه وسلم وبين من اسلم ثم عاش في مكانه في حواشي الجزيره. حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري: النبي صلى الله عليه وسلم رأى جملا لرجل يركبه، الجمل الرجل هو اللي راكب، ها عشان حد يفكر العكس، جملا يركبه، تمام، فأعجبه الجمل فقال للأعرابي: بيعني الجمل ده. قال له: بكام؟ شوف الفرق بين بكام دي وبين تصرف جابر بن عبد الله لما كان راجع من غزوة من الغزوات وراكب الجمل والناس كلها الجمال بتاعتها نشيطة وجريت وبتاع الكلام ده، وهو اللي جمله ايه يتساوق هزالا ماشي يهز وسطه وعمال يضرب فيه عشان يلحق الركب، مفيش تمام. فالمهم بيضرب الجمل واله في أمياه ما زال لنا ناضح سوء والجمل تعبه. أتري النبي صلى الله عليه وسلم جاي ورا آخر واحد كان يبقى في الجيش كله حتى يسجي الضعيف ويساعد المحتاج. افترض واحد سقط ورا والناس كلها تفارطت يموت، لا، الذي يعلم أنه مسؤول ويريد أن ينجو لابد أن يكون هو آخر واحد يتمم على المسألة. المهم بارك الجمل بيه قعد يضرب فيه يضرب فيه مش راضي يقوم. النبي صلى الله عليه وسلم من؟ قال جابر بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أدركني. ماذا ماذا دهاك؟ قال أعيا جملي تعب. قال أعطني عصا، اداله عصا ضرب ضربتين كده قام الجمل وقد ارتدت إليه العافية. فضلوا يتسهروا مع بعض كده وهم رايحين المدينة، وعبد الله بن حرام والد جابر كان عليه ديون قبل أن يموت. ففي أحد قال لي لجابر ابنه يا بني إني تركت علي دين كذا وكذا فأدي ديني. فصار جابر مهموما بدين أبيه، أهم حاجة في الدنيا عنده يسدد دين أبيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عارف يعلم أن عبد الله بن حرام عليه دين. فالمهم قعد يتسامر مع جابر الأول كده ما فتحلوش حكاية الجمل. قال له أنت ما أعجلك يا جابر؟ ما تجري كده عايز ترجع؟ قال له لسه عروس جديد، إني حديث عهد بعرس. قال بمن تزوجت؟ قال بأي من كانت بالمدينة، واحدة جوزها مات. فقال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها تضاحكك، إيه اللي وقعك الوقعة دي؟ قال إن عبد الله ترك لي 9 نسوة خرق، 9 بنات صغيرين اخواته خرق. تعرف البنات يعني وهم صغيرين يبقى عندهم نوع من الخرق في التصرف، ولما بيكبروا ساعات بيبقوا الواحده منهم خرقاء يعني، ولكن لا انكر فيه عاقلات عشان بس ما ايه يبقى كلامنا خفيف. فقعد يساله بقى ترك لي 9 نسوة خرق وعايز اريد يعني اما لهم، لا اريد زوجه لي حتى أحفظ وصية أبي. قال أصبت ورشدت. تمام؟ شوف كل ده يعني بيستأنس الأول ما يدخلش في الموضوع. وبعدين هم ماشيين قال له بعني جملك يا جابر، الجمل اللي أنت راكب عليه. قال هو لك يا رسول الله، أنا أبيع لك؟ ده أنا وما ملكت يميني لك. قال له لا بعني. قال هو لك يا رسول الله. أصر النبي صلى الله عليه وسلم 3 4 مرات يقول لا بعني الجمل. كان القصد منه ايه؟ يقول له الجمل ب 12 اوقيه ولما يوصلوا المدينه يدي له 12 اوقيه يقول له والجمل كمان لك. هو كان عايز يعمل له كده. لكن جابر ما كانش يعرف القصه دي. شوف لما يقول له بعني جملك يا جابر هو لك يا رسول الله، الاعرابي قال له بكام؟ تمام؟ ايه فادي الفرق. ادي الفرق. لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبني المسجد وقع اختياره على حتة أرض اللي بركت فيها الناقة، سأل الأرض دي بتاعت مين؟ قالوا دي بتاعت يتامى من بني النجار. فجاءهم قال ثامنوني حائطكم يا بني النجار، قولوا لك كام؟ قالوا هو لك يا رسول الله، ده تحت ابن مسجد. أبى ودفع الثمن. ليه؟ عشان يبقى المسجد خالص فيش تحد، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فالذي تربى حول النبي عليه الصلاة والسلام له من الأدب والخلق ما ليس للذي أسلم ثم رحل إلى غنمه أو إلى بعرانه أو أي جهة. فالرجل الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم قال له بيعني الجمل، قال له بكام؟ قال له بكذا. خلاص أما نوصل المدينة خلاص احنا اتفقنا على البيعه، خلاص نوصل المدينه اديك تمام. واحد من المسلمين ماشي عجبه الجمل ده فميل على صاحبه تبيعني الجمل ده؟ قال له بكام؟ فذكر ثمنا اكثر مما ذكره النبي عليه الصلاه والسلام. فالعربي راح للنبي قال له بص بقى أنا جات لي بيع، يا تدفع دلوقت يا هبيعه. فقال ألم تبعني الجبل يا أعرابي، الجمل يا أعرابي؟ قال ما بعتك، ده كنا بندرج بس. قال بل بعتني، قال ما بعتك شيئا، هلم شهيدا يشهد أنني بعتك. وده مش قدح في صدق النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول له بل بعتني وما حصلش. وجعل المسلمون يلوذون بالأعراب، ايه انت بتعمل ده؟ تكذب النبي ومش وخايفين يقولوا النبي صادق وانت بعته الجمل، ليه؟ ينزل فيهم قرآن يبكتهم. هل رأيتم وهم بيعقدوا الصفقة كنتم موجودين؟ لا مش موجودين، كيف أقدمت على هذا؟ وتبقى فضيحة. وكانوا يخافون أن يفعلوا الشيء فينزل فيهم قرآن، تبقى فضيحة إلى يوم القيامة. كلهم يبكتون الأعرابي. فانبرى خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وقال أنا أشهد أنك بعته الجمل. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش مع حد. قال كيف تشهد يا خزيمة؟ قال بتصديقك أنت، أنت لا تكذب، قلت بعتني الجمل حصل. وتجرأ خزيمة على هذا إيمانا منه بتمام صدق النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل شهادته بشهادة رجلين، خزيمة لوحده. ولذلك يعني كان من لطف الله عز وجل وبآيات الباهرة وإكراما لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وجدوا عند خزيمة بن ثابت آية ليست عند أحد من الصحابة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وكانوا مشترطين في كتابة المصحف أن يشهد اثنان على الأقل أن هذه آية قرآنية، فلما بحثوا عن هذه الآية لم يجدوها في صدر أحد من الصحابة إلا عند خزيمة، وشهدته شهادة إيه؟ رجلان، تم النصاب. خلاص، فأنا عايز أقول شوفوا بقى الفرق ما بين رجل تأدب كعبد الله بن عمرو بن العاص، اللمحة البسيطة دي عرفته غضبان ليه، والأعرابي قال كفرا. يعني شوف الفرق بين السماء والأرض، تمام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يحتمل لمن معه مثل ما يحتمل لمن جاء من حواشي الجزيرة كي يتعلم، تمام. فإذا إقرار النبي عليه الصلاة والسلام فيه دلالة على جواز مقاطعة الشيخ في الكلام، وللشيخ أن يتم كلامه ولا يكون هذا من جملة الإعراض عن التلميذ، حتى يتم مقالته ثم يذكر ثم يعني يجيب عن جواب السائل. وأنا فاكر في هذا المسجد من حوالي 5 سنين كده، ربما بعض إخواننا الجلوس اللي كانوا بيغزوا على الحضور يذكرون هذه الحكاية. لما جاء رجل كان في وسط المسجد بين هذين العمودين اللي في نص الجامع دول، وكنت بشرح في مصطلح في علم الحديث، وأياميها كنت أتكلم عن زيادة الثقة، واتخذت الزهرية رحمة الله عليه وأصحابه نموذجا عمليا لهذا البحث، وابتديت أتكلم وفلان خلف فلان وفلان مش عارف عمل إيه هو كده. فبعد حوالي نصف ساعة قام رجل بين هذين العمودين وقال يا شيخ أنا أول مرة جي لك، وجاي لك من البحيرة ومش فاهم ولا كلمة. طبعا كنت أنا يوم الاثنين بشرح مرة صيد الخاطر مدرسة الحياة، ومرة أشرح كتاب تيسير علم الحديث أو مختصر علم الحديث للحافظ ابن كثير. فقلت له طيب حاضر هتفهم دلوقتي. وكنت بتكلم وقتها عن حديث مثل المهجر إلى الجمعة كالذي يقرب بدنه، واختلاف سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد وأصحاب الزهري في بعض هذا الحديث. وكنت بتكلم عن سفيان، فقمت قالب الايه الدرس بدل ما اقول الشذوذ دخلت على شيء من سيرة سفيان من أحواله وأخلاقه وورعه وتقواه وما يستفاد من هذا، وسفيان أحد أئمة العلم والعمل، وكان رجلا محدثا قرآنيا ثاقب الفكر فيما يتعلق بالقرآن وتأويله، وقعدت أتكلم بالمسألة دي تمام. وبعد الجمعة في الزحمة كده دخل علي في الوسط الكردون اللي بيعملوه حواليا ده، وأنا كاره له وسجلت كراهيتي له قديما ولا أزال أسجل كراهيتي له أيضا. ودخل وقال لي جزاك الله خيرا كلامك زي العسل. قلت له ما أنا عندي سكر. اللي عنده سكر لازم يتكلم زي العسل. فالقصد يعني انه كما انه ينبغي للشيخ ان يحتمل جفاء التلاميذ، ينبغي للتلميذ ان يلتقط هذا الادب، بحيث انه لو صار شيخا لابد له ان يفعل كما فعل معه. خلاص؟ ده يعني كلام إجمالي عن الترجمة، كلام مجمل عن الترجمة، لأن احنا برضو بعد ما نذكر النص حنذكر برضو العلاقة بينه وبين الترجمة في النهاية. قال الإمام أبو عبد الله رحمة الله عليه، بحب أكنيه يعني بشعر كده بفخامة الكنية. قال حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح حاء، وحدثني إبراهيم بن المنذر الحزامي يعني، قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا هو الحديث. فنبدأ أولا بالتعريف برجال الإسناد. قال البخاري حدثنا محمد بن سنان. أول فائدة من فوائد علم الحديث أدوات التحمل. يعني التحمل فيه واحد مؤدي وواحد بيتحمل. المؤدي زي البطارية اللي بيش الشاحن ده، الموتور بيشحن بطارية، مين اللي بيطلع شحنة الكهرباء؟ المولد. خلاص؟ يبقى ده ايه؟ مؤدي. مين اللي بيتلقى الشحنة؟ البطارية. خلاص؟ أنا عن يبقى ده متحمل، تحملت الشحنة خدتها يعني. أنا الآن مؤدي ولا متحمل؟ مؤدي، لأن أنا بتكلم وأنت متحمل. تمام؟ عندنا حاجة اسمها صيغ التحمل والأداء. صيغ الأداء، أنت النهاردة سمعتني في الدرس ده، رحت الحي بتاعك وبعدين خدت كلمتين من اللي انا قلتهم وعملت تذكرة للمصلين، وأحببت أن تنقل عني كلاما، كيف ستقول؟ ما أنت تحملت أهو خلاص، خدت المعلومة ودخلت في دماغك ومروح، تمام؟ حبيت تقول المعلومة دي وتنسبها لي، ماذا ستقول بالنسبة للحضور؟ حدثني. ده صيغة التحمل اللي انت بتحملها. امال هتقول ايه؟ فلان هيقول لك ماله، هتقول قال لي. طب ما هي قال لي برضو أداة تحمل، برضو لازم تذكر أداة التحمل، خلاص. فأدوات التحمل هي اللي هي الصيغة التي ستعبر بها عما تقول إذا سمعتها من آخر. إما أن تقول حدثنا، حدثني، أخبرنا، أخبرني، أنبأنا، أنبأني، سمعت، قال لي. شوف كل دي اسمها إيه؟ صيغ تحمل. أنت بتؤدي ما عندك بها، يا إما تقول سمعته يقول، أو حدثني، أو حدثنا، ها؟ أو أخبرنا، أو قال لي، لازم تستخدم حاجة من دول. فأدوات التحمل دي، والبخاري سوف يعقد لأدوات التحمل دي بابا، وحنقول لك ليه البخاري عقد هذا الباب. الكتاب ده عظيم جدا جدا ومرتب ترتيبا بديعا. أول حاجة أدوات التحمل. حدثنا، حدثني، ما الفرق بينهما؟ إن حدثنا بصيغة الجمع، يعني كل واحد فيكم دلوقتي يستطيع أن يقول حدثنا. فإذا جاء جنبي كده وأميل لي كلمة كده سؤال كذا وكذا وكذا وتهيله أهله في ودنه، يبقى إيه؟ حدثني، خلاص. كذلك أخبرنا وأخبرني، أنبأنا وأنبأني، ها. وسمعت، سمعت دي تنفع في الاثنين، في الجمع والمفرد، خلاص. وأيضا أداة التحمل عن، وهي كثيرة في الأسانيد. أداة التحمل إيه؟ عن، كثيرة في الأسانيد. تعالوا نشوف البخاري ذكر من أدوات التحمل إيه. قال حدثنا، أدي محمد بن سنان، حدثنا فليح، وبعدين قال حدثني إبراهيم ابن المنذر، يبقى جاب الاثنين، جاب صيغة الجمع مع محمد ابن سنان وصيغة المفرد مع إبراهيم ابن المنذر. وبعدين قال حدثنا محمد بن فليح، قال حدثني أبي، لأن هذا هو محمد ابن فليح ابن سليمان، خلاص. قال حدثني أبي، قال حدثني هلال بن علي، برضو إيه في خصوصية، عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. يبقى عندنا من التحديث من أدوات التحمل حدثنا، حدثني، وإيه؟ وعن. تاني حاجة، بعد ما ذكر الإسناد الأول قال اللي قال فيه حدثنا محمد ابن سنان، حدثنا فليح، قال حاء. اوعى تفكروا انه راكب جحش ولا حاجة، ها؟ لا، حاء اختصار عدة كلمات، إما أن تكون مختصرة من التحويل، كأنما أراد الإمام أن يقول عندي إسناد آخر سأحول الكلام عليه، خلاص. فبدل ما يذكر الإسناد الأولاني يقول حدثنا محمد بن سنان، قال حدثنا فليح بن سليمان، قال حدثني هلال بن علي، قال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة، ويرجع تاني يقول وحدثني إبراهيم بن المنذر، قال حدثنا محمد بن فليح، قال حدثني أبي، قال حدثني هلال ابن علي، قال عن عطاء بن يسار، كرر الإسناد كله، يبقى هيطول الكتاب. والبخاري أساسا لما سمى كتابه قال الجامع الصحيح المختصر. عشان كده العلماء يقول لك لماذا يعلق البخاري في صحيحه؟ لما يقول وعن الحسن أنه قال وعن البراء أنه قال؟ طب ما يجيبش الإسناد ليه؟ قال لك عشان ما يطولش الكتاب. يبقى كده مختصر كده، أي واحد راح مسافر يقدر يشيله ويقرأ فيه، لكن كل حاجة يجيبها بإسنادها والكلام ده هيطول الكتاب. فمن يعني فقه عدم تطويل الكتاب مسألة التحويل دي، يقف عند الراوي راوي معين، وهقول لكم بيقف ليه مش بمزاجه. ما يقوليش واحد طب ليه ما كانش يجيب اسم بعد فليح ويحول، ها؟ لا، لابد أن يكون هناك فقه في اختيار الموضع الذي يضع فيه حرف التحويل، هنقوله إن شاء الله. يبقى التحويل إما أن تكون من التحويل، الحاء دي من التحويل، كأنما أراد أن يقول عندي إسناد آخر سأحول الكلام إليه، تمام؟ أو تكون من الإحالة، خلاص؟ من الإحالة وهي الإزالة، خلاص؟ يبقى حاء كأنما لما وقف عند رجل معين من الإسناد الأول كأنما أزال بقيته وأجله للموضع اللي تحته. وبعض أهل المغرب كانوا يضعون مكان هذه الحاء لفظة الحديث، يقول لك حدثنا محمد بن سنان، حدثنا فليح الحديث، وحدثنا إبراهيم بن مدر يرجع. كان بعض المغاربة يفعلوا هذا، وبعض الـ الـ الـ الـ الـ أهل بغداد من العجم كانوا يضعون مكانها صح، كلمة صح. ليه؟ قال لك علشان ما فيش حد يتصور أن سقطا وقع في الإسناد، فبدل كلمة حاء دي نكتب صح، يعني اللي فات صح ما وقعش منه حاجة، خلاص؟ لأن ممكن يعني بعض النساخ أحيانا ما ياخدش باله فيشتبه على حرف التحويل ويدخل الإسنادين في بعض، يبقى حصل وقع سقط في الإسناد أكيد، فبدل ما يعمل حاء يقول صح. يبقى عندنا إيه؟ مدارس في المسألة دي. فلفظة حاء دي اللي هي التحويل أو الإزالة أو الحديث، تبقى كده يعني واضحة أو صحة كما عند البغداد، تمام؟ ده حرف التحويل. التحويل في كتاب البخاري قليل، نادر لما البخاري يحول، لكن مسلما ملأ كتابه بالتحويل، ملأ كتابه بالتحويل. يعني الحقيقة فاتني أن أنا أجيب نموذجا من الأحاديث التي يعني حولها مسلم. فمسلم كتاب مسلم كتاب أسانيد، وكتاب البخاري كتاب فقه ومتون. عشان كده المحدث إذا أراد أن يستمتع يقرأ صحيح مسلم، المهتم بعلوم الإسناد. وأنا كلف بهذا الكتاب جدا، أحبه جدا كتاب مسلم ده، لأسباب منها الصنعة الحديثية في هذا الكتاب المبارك هائلة ورائعة، ومنها أن مسلما رحمه الله لا يقطع المتون مش زي البخاري. البخاري الحديث الواحد زي ما أنتوا ذكرنا نموذجا قبل ذلك وسيأتينا كثيرا منه، الحديث الكتير الطويل يوم يقطعه ياخذ من فقرات ويوزعها على أبواب الفقه، فلذلك ما تعرفش تستمتع قوي بسياق البخاري. ليه؟ مقطوع. إنما مسلم إذا أراد فائدة في سطر يسوق لها الحديث في صفحتين، وهو عايز سطر واحد منه أو كلمة من سطر، زي مثلا ما روى حديثا في كتاب الفتن حديث الدجال، والمغيرة بن شعبة كان بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال كثير يعني، فقال ما ينصبك منه يا بني؟ تخافش منه؟ تخاف منه ليه؟ وساق الحديث صفحتين. مسلم الحقيقة لم يبوب تراجم كتابه، عشان أنا شفت في بعض حواش المحققين يقول لك وبوب مسلم على هذا الحديث بقوله كذا، التبويب ده بتاع النووي. مسلم قسم كتابه إلى كتب، ولم يفصل في هذه الكتب الأحاديث بأبواب، ما قالش باب وكذا، عشان يكون عندكم فكرة، لأن ده ترتب على هذا شيء من الخطأ فيما يتعلق بما يرويه مسلم في المتابعات والشواهد. النووي أحيانا يجعل بعض الأحاديث التي جعلها مسلم في المتابعات والشواهد يجعلها من الأصول، إذ يجعلها في صدر الباب، في صدر الكتاب، ودي محنة كبيرة. لابد لنا إن شاء الله إن يعني واتتنا الظروف وجت فرصة أقول لكم بعض النماذج في هذا الكتاب. فمسلم لم يبوب، لكن النووي استشف، عفوا، لم مسلم لم يذكر هذا الكتاب الفتن، ذكره في كتاب الأدب، مع أن الحديث في المسيح الدجال. بوب عليه النووي بقوله: باب قول الرجل لغير ابنه يا بني. أو يا بني، لأن قال له يا بني ما ينصبك منه؟ هل إذا قلت لفلان يا بني نسبته إلى غير أبيه؟ والله عز وجل يقول ادعوهم لآبائهم، هل ده جائز أقول يا بني؟ نعم جائز، لأن يا بني لا تجوز، أو النسبة إلى غير الأب لا تجوز، لكن الأمر يتعلق بحاق النسب. حاق النسب ما ياخدش اسمك رسمي، ده ممنوع، ومسألة اللي إيه التبني وقصتها معروفة. يبقى ممكن الإمام المسلم يجيب حديث ينبغي أن يوضع في كتاب الفتن فيضعه في كتاب الأدب. استشف النووي، لأن ما فيش أي مناسبة بين الحديث وبين كتاب الأدب إلا هذا. فقام باب قول الرجل لغير ابنه إيه يا بني. مسلم بقى ماشي كده. فمسلم رحمة الله عليه تفنن في علم الحديث وطبقه فيما يتعلق بكتابه. البخاري ما فيش فيه كثير من التحويل. تمام. قبل ما أفوت حدثنا والكلام ده، في اختصار اتبعه علماء الحديث في هذه الصيغة، فحدثنا يقولون ثنى من باب الاختصار عشان يقللوا من الأوراق والأحبار والكلام ده وتبقى سهلة. يبقى حدثنا يختصرونها إلى ثنى، وحدثني ثني، أخبرنا أبنا أو أنا. تمام. والصحيح فيها أبنا مش أنبا، لأن هتلاقي كتير من الكتب فيها أنبا، والصواب أنها اختصار أخبرنا أبنا حذف الخاء والراء. تمام. أما أنبأنا فنادرا ما كانوا يختصرونها، نادر. إيه المتأخرون يعني زي البيهقي وانت نازل كانوا بيعملوا حاجة زي كده، إنما الأقدم منهم أخبرنا تبقى أبنا بتقديم الباء على النون. تمام. هتلاقي في بعض الكتب كمستخرج أبي عوانة قثنا قاف ثاء نون ألف، قثنا. قثنا دي اختصار قال حدثنا، خلاص. دي الحاجات المتداولة اختصارا في أدوات التحمل. القاعدة الثالثة من علوم الحديث، أنا حاسس أنكم بلمتوا، ماشي اعذروني، ما في الأول كده لازم تتعب معايا الأول، وبعدين هتلاقي الدنيا إيه سهلة بعد كده. نحن بنتصدى لكتاب عظيم جليل، وأنا عايز أديك مفاتيحه عشان مش حد يصعلوك من هؤلاء الذين يتسكعون على الطرقات يجي يوقفك في حاجة في صحيح البخاري أو في علوم الحديث عموما يعني. تمام. فدي كلها حاجات لابد منها، مش هقول شر لابد منه، خير لابد منه. تمام. النوع الثالث العالي والنازل، كما ذكر ابن فرح في منظومته الجميلة، هقولها لكم إن شاء الله المرة الجاية، منظومة ابن فرح في مصطلح الحديث في علم ألقاب الحديث، منظومة غزلية واحد بيحب واحد وبيتقطع عشانه وخلاص يعني هيمان على الآخر، ها، بس بألقاب علم الحديث، صحيح وضعيف وحسن وموضوع ومش عارف ايه والكلام ده، ها، ومنكر وشاذ وعالي ونازل ومعضل ومرسل، حطها لك في قصيدة غزلية رائعة. تمام، في العالي والنازل ده بيقول للي بيحبه يعني، فلا زلت في عز منيع ورفعة ولا زلت تعلو بالتجني فأنزل، تعلو وأنزل. هتفاجأ إن اللي بيحبه واحد خرنج، ها، يعني مش انت ممكن لما تقرا تحس ان واحد ده ملكه جمال وبتاعه والكلام ده، هو بس بهدلنا على ما عرفنا الجدع اللي بيحبه ده. تمام، يعني بيقول في الاخر وري بسعدة والرباب وزينبا وانت الذي تعنى وانت المؤمل، ابر اذا اقسمت اني بحبه أهيم وقلبي بالصبابة مشعل. تمام، قبل البيت ده قال إيه؟ فخذ أولا من آخر ثم أولا، ثم خذ من النصف منه فهو مكمل، فهو مكمل. آخر بيت فيه اسم محبوب ده، قال لك فخذ أولا من آخر ثم أولا من النصف فهو فيه مكمل، أبر إذا أقسمت أني بحبه أهيم، أبر أهيم يبقى إبراهيم، ها، طلع اللي بيحبه إبراهيم بعد ما بهدلنا ومشانا في الكلام ده، طلع إبراهيم، هنيالك إبراهيم. طيب العالي والنازل بقى، أنا جايني سؤال، لماذا حط حرف التحويلين؟ لسه هنقول، احنا قاعدين ما وراناش حاجة. العالي والنازل، أنا ذكرت شيئا من العالي والنازل المحاضرة اللي فاتت. أفضل أنواع العلو أن تعلو إلى النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد نظيف، وده لا يتم إلا بإقلال عدد الوسائط بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام، أو بينك وبين منتهى الإسناد، سواء كان منتهى الإسناد هو النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي أو تابع التابعي أو المتكلم يعني عموما. خلاص، كل ما يكون بينك، وأشرف طبعا أنواع العلو الوصول للنبي عليه الصلاة والسلام بإسناد إيه؟ بإسناد يعني عالي، أي قليل عدد الرواة. فمثلا الإمام مالك بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أعلى إسناد عنده اثنين، يقول لك حدثني نافع عن ابن عمر، وساعات الإمام ينزل لأربعة، يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، بس أعلى أسانيده هو نافع ابن عمر. الإمام البخاري فيه ثلاثيات بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، وكذلك الثلاثيات وقعت في مسند عبد بن حميد لأنه عالي من طبقة أحمد، وعندنا ابن ماجه في بعض العوالي ولكنها ضعيفة كلها، الترمذي في عنده إسناد واحد فقط عالي لكنه ضعيف، أما مسلم وأبو داود والنسائي فليس في واحد منهم إسناد ثلاثي، أعلى إسناد عند الجماعة دول رباعي، إسناد رباعي. تمام، فكل ما يكون عدد الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم أقل، ده اسمه أشرف أنواع العلو، بشرط أن يكون رجال الإسناد ثقات وما يكونش في انقطاع، يعني أن يكون الإسناد صحيح. لكن لو كان هناك حديث ما له إسناد عالي ضعيف وله إسناد آخر نازل لكنه صحيح، فالعلماء يفضلون الإسناد النازل الصحيح، لأن تفويت صحة الإسناد هو تفويت الحديث كله. خلاص، فده طبعا المتأخرون توسعوا في مسائل العلو وعلو البدل والمصافحة والمساواة، حاجات إن شاء الله سآتي عليها، لأن مش عايز أحط كل القصة دي في محاضرة واحدة، ليه؟ هتتنسي او هتبقى صعبه، والكلام محتاجه برضو ان احنا يكون عندنا سبوره ان شاء الله بدءا من المحاضره القادمه هنجيبها. لكن انا هقول لكم جزء من هذا التحويل كتمهيد عشان تفهموا. بس في مسألة العلي والنازل. خلاص قلنا العلو أن يقل عدد الوسائط بينك وبين إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. والنزول أن يكثر عدد الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يلا بقى نشوف العلو والنزول في هذا الحديث. أعدوا معايا على صوابعكم. قال البخاري: حدثنا محمد ابن سنان، محمد ابن سنان واحد. قال حدثنا فليح اثنين. قال حدثنا هلال بن علي ثلاثة. عن عطاء بن يسار أربعة. عن أبي هريرة خمسة. ده إسناد إيه؟ خماسي. خلاص؟ يلا نعد الإسناد الثاني. ما هو الحاء وبدأ يجيب إسناد ثاني. حدثنا إبراهيم ابن المنذر واحد. حدثنا محمد بن فليح اثنين. قال حدثني أبي اللي هو فليح بن سليمان ثلاثة. قال حدثنا هلال بن علي أربعة. عن عطاء بن يسار خمسة. عن أبي هريرة ستة. نزل إيه؟ نزل درجة. يبقى الإسناد الأولاني خماسي، الإسناد الثاني سداسي. تمام كده؟ ليه حول؟ قال لك علشان في نكتة. محمد بن فليح فيه كلام وأبوه أفضل منه لكن فيه كلام، فأحب أن يذكر متابعة صحيحة لمحمد بن فليح. يلا نحط الإسنادين قبل بعض وتتخيلوا الإسنادين كده. آدي مين الراوي المشترك الأول في هذا الحديث؟ ها؟ فليح هو أول راوي مشترك، والإسناد من فوق فليح واحد لكن من تحت فليح اتغير. خلاص؟ فأنا عندي فليح وفوقه هلال وفوقه عطاء وفوق أبو هريرة. تعال ننزل تحت فليح، هنلاقي الإسناد الأولاني تحتيه محمد بن سنان، يقابله من؟ محمد بن فليح. يبقى محمد بن سنان العوقي ده هو تابع محمد بن فليح المتكلم في حفظه، تابعه متابعة تامة. علشان احنا نتكلم برضو هنا، لماذا اخرج البخاري بعض لبعض من تكلم فيه؟ طب ما كان عنده ثقات كثيرون، ليه يجيب واحد متكلم فيه وهو يقول كتاب الصحيح اللي احنا بنقول اصح كتاب بعد كتاب الله، لماذا وضع فيه احاديث لبعض هؤلاء المتكلم فيهم؟ سنقف على هذا في علوم الاسناد. يبقى محمد بن فليح متكلم فيه، تابعه شيخ البخاري في السند الأول محمد بن سنان العوقي، وهذا ثقة. فلو قدرنا أن محمد بن فليح مش موجود يبقى الحديث صح ولا لا؟ صح. طب ليه جاب محمد بن فليح مع أن الإسناد نازل؟ ما إيه الفايدة يعني؟ يعني إسناده نازل ومتكلم فيه، ليه جابه؟ قال لك لأن رواية الأبناء عن الآباء أكثر بالاهتمام من رواية أي روي عن شخص. يعني أنت لما تكون أنا أبوك وأنا محدث وأنت قاعد معايا على طول في الدخلة والخارجة والكلام دوت والسهاري والسمر والمش عارف إيه، فأنت أدرى بأبيك وأنت أعلم بأبيك من الغرباء، اللي هي مزية رواية الابن عن الأب. رواية الابن عن الأب زي سالم ابن عبد الله بن عمر ونافع مولى بن عمر. أهو نافع مولى بن عمر مولاه لازق فيه بس مش زي ابنه، ليس كابنه. سالم. العلماء قالوا لم يختلف سالم ونافع في حديث لابن عمر إلا في أربعة أحاديث، والقول فيها قول سالم عشان ابنه، فهو أدرى بحديث أبيه، ودي بتعتبر من المرجحات في علم الإسناد لما يقع اضطراب أو مخالفة بين الثقات وبعضهم. نقول لك لا، رواية الابن عن أبيه أفضل من رواية الغرباء عن هؤلاء الشيوخ، وأصحاب البلد الواحد أولى من الغرباء، يعني ناس قاعدين عندنا في كفر الشيخ هنا في مسجد ابن تيمية ودايما يحضروا الكلام ده. لا يستوي حفظ هذا طبعا بشرط الثقة طبعا والضبط مع واحد جالي من أي محافظة تانية مرة كده ولا مرتين ومشي. لا، يقول لك دي من المرجحات، بلدي الرجل أعلم به. وده مهم جدا، لأن في كثير من الاضطراب سواء كان مضرا أو غير مضر في علم الإسناد، أنت محتاج أنك تجيب القرائن دي عشان ترجح في الآخر. فدي من القرائن المرجحة لإسناد على إيه؟ على إسناد. فيبقى إذن فائدة أن يذكر الإمام البخاري الحديث الإسناد النازل برغم أن العالم كلهم بيطمعوا فيه، لأن محمد بن فليح أضبط لحديث أبيه بكون الأبوة والإيه والبنوة. أنا أكتفي بهذا، ولسه علم الإسناد هنكمل في هذا الحديث، بس المرة الجاية إن شاء الله هنجيب سبورة كده لوحة ونكتب الإسناد ده، عشان لماذا حول أو وضع حرف التحويل هنا، دي ما اعتقدش انكم تقدروا تلقطوها كده. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.